وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون المغرب والأتراك تبعوا تركيا. والفرق كان يومين أستاذ. نعم. فالمشكلة هناك عويصة جدا، خاصة أننا نحتاج في ناشرين وغيرهم في ألمانيا قريبين من آخر هم يعني بالنسبة لنا الجواز ألعاب البناء في بداية رمضان هذا البعض قال نستأنس ب يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك، وحصل كثيرا من النقاشات وصار أخذ وعطاء في الموضوع إلى أن حسمها قال عصام العطار، قالوا هذه السنة نقوم برؤية الهلال ونتبع بعض البلدان. فما هو الحل؟ الدكتور الهواري طالع بأيام يا الخصوص. هو الدكتور الهواري اللي كان هذا رئيس. نحن قلنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوم مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان، وبذلك يزول الخلاف. بنفس الإفطار أستاذ كذلك البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام. يعطيكم العافية يا شباب. الله يخليك. الشباب لا لا. يلا ما شاء الله ساعي داعش. يقول ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال؟ لقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والذي يترجح عندي عموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا كما ترون نص شامل يشمل كل المكلفين، ولكن لما كان الأمر في العهود الأولى لا يتيسر تبليغ رؤية من رأى الهلال ليثبت الشهر لم يكن ميسورا، فكان كل إقليم بل وربما كل بلدة يصومون لرؤية بلدهم. أما وقد تيسرت الوسائل لتبليغ الرؤية من المشرق إلى المغرب أو من الشمال إلى الجنوب، فحينئذ أعتقد أن الراجح هو إعمال هذا الحديث بحيث أن المسلمين جميعا يصومون، لا أقول في وقت واحد ولكن في وقت متتابع لما هو معروف من اختلاف مطالع الشمس وغروب الشمس، ولكن لا ينبغي أن يختلفوا في تحديد اليوم الذي رؤية فيه الهلال. فإذا رؤية في المشرق فينبغي أن يصوم على رؤية أهل المشرق أهل المغرب من باب أولى، والعكس بالعكس، قد يكون الهلال لم يرى في المشرق لغيم أو غبار أو نحو ذلك من الأسباب الطبيعية فيرى نحو المغرب بوضوح، ثم وصل خبر رؤية الهلال في الغرب إلى أهل المشرق فعليهم أن يصوموا، وإن وصلهم في أثناء النهار مثلا فعليهم أن يمسكوا ذلك اليوم وأن يقضوا يوما آخر، فإن جاءهم مثلا في آخر النهار فمعناه يصبحون في اليوم التالي صائمين، وهكذا دوا عليه. فقوله عليه السلام صوموا لرؤيته يشمل الأمة كلها، وليس يعقل من جهة أخرى